اتمنى لو انسى وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانسى وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموعي فتره ارجع تاني في لقاك الدنيا سعيد زمان يهون في هوا في هوا طول الحمام كلامهم يبقى عليك وانت تداري وعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي لصاحيك امي اللي شاغلني بيك بشرب ناري بديك مشغول وشاغلني بيك وعليا بعت روحي تصاحيك أمي اللي شاغلني بيك جربناري ألاقيك مشغول وشاغلني بيك وعليا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل أنا اتمنى لو انسى وانسى روحي وياك من ضاعت يبقى بدك لو تنساني وانسى وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذاب عاد والدموع فترك ارجع تاني في لقاك الدنيا ساعدتني